نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ ما يحتاج مش سامعين كلهم كده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، بعد أن أنهى الشيخ رحمه الله المقدمة النافعة التي جعلها على هذه الرسالة، شرع في بيان موضوع الكتاب، ما موضوع الكتاب يا طلاب؟ موضوع الكتاب بيان المقدمة. الله يهديك ويصلح بالك، قول آمين. ما موضوع الكتاب يا عبد القادر؟ ها؟ لحظة. ها؟ أيوة، اسم الأصول الثلاث، موضوعه بيان الأصول الثلاث. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هذا مبدأ هذه الرسالة. هذا مبدأ هذه الرسالة، وقلنا هذه الرسالة موضوعها بيان الأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة هي أسئلة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. واضح؟ هذه هي الأصول الثلاثة، وهذه هي التي يريد الشيخ بيانها. واضح؟ طيب، قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، إذن بين لنا في هذه العبارة أن تعلم هذه الأصول واجب. إذا قيل لك ما حكم تعلمي هذه الأصول، واجب. واضح؟ وبعض الجهلة يقول الشيخ محمد عبد الوهاب يوم مختار بدري: يوجب ما لم يجبه الله ولا رسول. قال كيف يقول المسائل الثلاثة هذه واجبة؟ وهذا من جهله، لأن المسائل الثلاثة الأولى في الربوبية، ما أليست بواجبة؟ والثانية في الألوهية، أليست بواجبة؟ والثالث الولاء والبراء، أليس بواجب؟ وهذه الأصول الثلاثة واجبة: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ها؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: يوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله. قال كيف يقول المسائل الأربعة واجب والمسائل الثلاثة واجب؟ ما بقول ما واجب، وهذا لجهله وعدم معرفته أنه ما درس، ما درس ولا تعلم، ويظن أن العلم إنما هو شقشق باللسان والغاليط. إذن الشيخ رحمه الله بين حكم تعلم هذه الأصول. ما حكم تعلمها؟ واجب. ثم بين أنها تجب على جميع بني الإنسان. قال التي يجب على الإنسان، فالكل مخاطب بها، المسلم والكافر، فواجب علينا أن نعرف هذه الأصول، أن نتعلمها، وأن نعتقد ما دلت عليه من المعاني، وأن نعمل بمقتضى هذه المعارف وهذه العقيدة. واضح؟ وهذا قد قدمه لك في أول الأمر. واضح؟ طيب، قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، الشيخ رحمه الله أتى بها بصيغة السؤال، بصيغة السؤال، وهو في هذا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أحيانا إذا أراد أن يعلم أصحابه شيئا سأل، وما الفائدة من السؤال؟ تطلع السامع، الفائدة يعني تشويق السامع، تشويق السامع إلى معرفة المسؤول عنه، كما قال لهم أخبروني بشجرة مثلها مثل المؤمن. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم تاقت نفوسهم لمعرفة هذا المسؤول عنه. فقال فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يعني يسمي شجر من الشجر. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ها، ومن أمثلة سؤاله أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون من المفلس؟ يا عمر، أيوة، ها؟ نعم؟ أي آية أعظم؟ واضح؟ ومراده قلنا من السؤال أن يتشوق السامع لمعرفة هذا المسؤول عنه، فإذا أخبر به ماذا يحصل له؟ ها؟ أي نعم، كان أوثق وأثبت في ذهنه. ولذلك الشيخ يقول لك ها؟ حتى في القرآن يعني مشهور. أي نعم، أي نعم. ولذلك الشيخ هنا يقول فإذا قيل لك أيها المسلم، إذا سئلت هذا السؤال، فقيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال فقل، أي جوابا على هذا السؤال، فقل جوابا على هذا السؤال، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه هي الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قيل لك من ربك، هذا شروع من الشيخ في بيان الأصل الأول، قلنا هذا شروع من الشيخ في بيان ماذا؟ الأصل الأول. الأصل الأول من أي شيء؟ من الأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة؟ الأصول الثلاثة ما هي؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين. هذه الإسلام. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. وعيدة ثانية. معرفة العبد ديني وربي ونبيه. أيوة. بس ما تلحن. ربه ودينه ونبيه. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. طيب تمام ما شاء الله. والآن الشيخ ذكر هاي إجمالا، هذا يعرف بأسلوب اللف. اللف هذا اللف، اللف هو أن تذكر الأمور إجمالا، واضح؟ والنشر أن تذكر تفصيلا. فإن ذكرت مرتبة على نفس الترتيب في الإجمال هذا يسمى باللف والنشر المرتب. باللف والنشر المرتب. إن ذكرت مرتبة على نفس الترتيب الذي كان في الإجمال فهذا يعرف باللف والنشر المرتب. قلنا فإن ذكرت مرتبة على نفس الترتيب في الإجمال فهذا هو اللف والنشر المرتب، وإن ذكرت على غير الترتيب الذي في الإجمال هذا يسمى باللف والنشر المشوش. واضح؟ والشيخ رحمه الله هنا ذكرها بطريقة اللف والنشر المرتب. إذن الآن شرع الشيخ رحمه الله في بيان الأصل الأول. وإن ذكرت على غير الترتيب الذي ذكر في الإجمال فهو اللف والنشر المشوش. قال فإذا قيل لك من ربك، إذا قيل لك من ربك انتبه. الربوبية والألوهية كالإسلام والإيمان، كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا؟ يعني أنه إذا ذكرت الربوبية في نص وحدها فهي شاملة للربوبية والألوهية. واضح؟ وإذا ذكرت الألوهية وحدها تدخل فيها كذلك الربوبية، وإذا ذكرت الألوهية والربوبية في نص واحد فالربوبية لها معنى والألوهية لها معنى على حسب ما فصلنا. فمن ذكرها مجتمعة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. واضح؟ رب الناس إله الناس. فهنا رب الناس له معنى غير إله الناس. رب الناس هنا ما معنى؟ خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبر أمرهم. وإله الناس أي معبودة، عبود الناس. واضح؟ هنا في سؤال القبر إذا قيل لك من ربك، المعنى من الذي خلقك ورزقك ودبر أمرك ومن الذي تعبد. واضح؟ ليس معناه السؤال عن الربوبية، وإلا لا أجاب المشركون. صحيح؟ فهمنا؟ إذن السؤال هنا عن أي شيء؟ عن الربوبية والألوهية. السؤال عن الربوبية والألوهية. ما معنى قوله فإذا قيل لك من ربك؟ أيوة. من الذي خلقك ورزقك ودبر أمرك؟ هذا الشق، هذا شق الربوبية. ومن الذي تعبد؟ إذن إذن إذن السؤال هذا مركب من شقين، صحيح؟ الأول في الربوبية والثاني في الألوهية. ولذلك تأملوا في جواب الشيخ ماذا قال. قال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه أو بنعمته. هذا جواب عن الشق الأول الربوبية. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذه إجابة عن ماذا؟ عن الشق الثاني الألوهية. واضح؟ ها؟ ليس لي معبود سواه. هذا في المت. واضح؟ أيوة. فالشيخ يريد أن يبين لك أن هذا السؤال من ربك ليس هو سؤال عن الربوبية فقط، وإنما السؤال هنا عن الربوبية والألوهية. فقل ربي الله، هذا الجواب. فقل ربي الله، وهذا فيه قصر. فقل ربي الله فيها قصر، ما وجهه؟ لا ممكن هذا وجه لكن ضعيف شوية كلام. ربما أنه يعترض عليكم اعترض في هذا. أصلها الله ربي، ربما تنازع في هذا أن الجملة معرفة الطرفين. هذا وجه لكن فيه ضعف. يعني نقول ماذا؟ ربي الله فيها قصر. واضح؟ فيها قصر. ما وجهه؟ أن الجملة معرفة الطرفين. رب نكرة مضافة لياء المتكلم. واضح؟ فصارت معرفة. الله أيوة أعرف المعارف. واضح؟ فالجملة معرفة الطرفين. طيب الجملة المعرفة الطرفين تفيد ماذا؟ القصر. معنى ذلك أن ربوبيتك مقصورة على الله، وهذا معنى قولنا إفراد الله بالربوبية، أن الربوبية مقصورة على الله عز وجل لا تتعداه لغيره. فمن عد الربوبية إلى غيره يكون قد أشرك بالله في ربوبيته. واضح؟ إذن لا يستقيم لك دين ولا يصح لك جواب إلا بهذا، بأن تقصر الربوبية على الله، أن تفرد الله جل وعلا بالربوبية. فقل ربي الله، واضح؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه أو بنعمته، المعنى واحد. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. وتربية الله لخلقه نوعان، تربية الله للخلق نوعان عامة. النوع الأول التربية العامة. يحيى، تربية الله لخلقه كم نوعان؟ نوعان. الأول تربية عامة. التربية العامة، التربية العامة، وهي خلقهم ورزقهم وتدبير أمرهم، وهذه قلنا عامة لأنه يشترك فيها المسلم والكافر. الكل خلقه الله، والكل يرزقه الله، والكل يدبر أمره الله جل وعلا. يدخل هذا الجزء. الخلق جميعا داخلون في هذا، في الربوبية العامة الخلق جميعا داخلون في هذا، حتى الدواب والسوام داخلة في التربية العامة. صحيح؟ لأن الله هو الذي خلقها، وهو المالك لها، وهو الذي يرزقها. لكن الكلام هنا على من؟ على المكلف.